إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع لام واو، يقول في رسالته: أديت الحج عن قريب لي توفي، وقد أعطاني الورثة مبلغا من المال يكفي لنفقات الحج. يقول السائل: بقي معي مبلغ من المال، أي من نفقات الحج، فهل هذا من حقي أم أرد لهم هذا المبلغ الباقي؟ وهل لي في ذلك من أجر، أي في الحج؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإن الحج عن الغير ثابت في السنة الشريفة إذا طعن الشخص في السن وأصبح مستطيعا ماليا، ولكنه لا يستطيع السفر، أو كان مستطيعا ماليا غير أنه مريض مرضا لا يرجى برؤه، أو مات الشخص وكان قادرا على أداء الحج ولم يحج. في كل هذه الصور إذا قام شخص بأداء الحج عنه فإنه يجزئ. عن الفضل بن عباس رضي الله عنه أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير عليه فرائض الحج، وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره، فقالها النبي صلى الله عليه وسلم: حج عنه. وإذا فاجأت شخص الوفاة ولم يحج وهو مستطيع لأداء الحج ماليا، فعلى الورثة أن يخرجوا من التركة قبل توديع الميراث ما يكفي لأداء حجه، بأن يوكلوا من يحج عن أبيهم، لأن الحج دين على أبيهم سواء وصى بذلك أم لا عند جمهور الفقهاء، إذ الحج دين على أبيهم، ودين الله حق بالقضاء. والله تعالى يقول في ثنايا آيات المواريث بعد أن ذكر بعض الأنصبة: من بعد وصية يوصي بها أو دين. وفي واقعة السؤال اتفق الورثة مع رجل لكي يحج عن والدهم، فأعطاه مبلغا لأداء النسك، وربما يعني كما يقول السائل بقي معي بعض المال، فهل من حقه هذا المبلغ أو أن يرد هذا المال إلى الورث؟ جمهور الفقهاء يجوزون أخذ المال لأداء الحج. إذا هناك من الفقهاء من يمنع الاستئجار للحج لأنه عبادة، ولكن عموما أخذ كيف يمنعون يا فضيلة الدكتور؟ يعني هنا الورثة يعني أعطوا هذا القريب نفقات الحج فقام بأداء الحج. أحسن، يعني مر الفقهاء يرون أنه يجوز أخذ النفقات ليس استئجارا، وإنما هو يعد يعني مقابل النفقات التي ينفقها هذا الوكيل أو هذا النائب الذي يحج عن إيه عمن مات، لا بأس. يقول يعني المغني بن قدامة يقول: ومن فضل معه النائب من المال رده، إلا أن يؤذن له في أخذه وينفق على نفسه. وقال: في رجل أخذ صرف أخذ حجة عن ميت ففضلت معه فضلة يردها. إذن هنا على السائل الذي قام بأداء الحج عن المتوفى وقد بقي معه مبلغ من المال، عليه أن يرد هذا المبلغ للورث وليس من حقه. إذا كان ينفق يعني بطريقة باعتدال هذا شيء طيب، عليه أن يعني ألا يسرف في النفقة ولا يقتر في النفقة، يعني ينفق بالمعروف أيضا. لو كانت الحالة هكذا، نعم، عليه أن يرد المال أم هو من حقه فضيلة الدكتور؟ حسب الاتفاق، إن قال الميت: حج عني مثلا بألف درهم، فدفعوها إلى رجل فله أن يتوسع فيها وما فضل فهو له. إذا الميت مثلا قال يعني: يا أولادي، هذا المبلغ للحج حج عني. إذا كان يعني بقي منه شيء فهو للنائب. وكذلك الورثة إذا حجزوا مبلغا معينا وأعطوه إلى رجل يحج عن أبيهم مقابل الحجة، فما فضل فهو له أيضا. فضيلة الدكتور، هل الذي قام بأداء الحج نيابة عن المتوفى هل له أجر كما جاء في رسالة السائل؟ نعم، لا شك أنه يتمتع بالنظر إلى الأماكن المقدسة ويجتهد في العبادة والطاعة أيضا. وفي الحديث الشريف أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أبي مات ولم يحج، أفحج عنه؟ قال: النائب أيضا يعني له مثل أجر من حج عنه، والحمد لله، هذا بلا التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمعة الحاجة أم محمد من محافظة الإسكندرية، تقول في رسالتها: ما هو فضل زيارة قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم أثناء الحج أو بعد الحج؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الفقهاء في كتب مناسك الحج على المذاهب الأربعة يذكرون بعد باب الحج زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ذكر القاضي عياض والإمام الشوكاني في نيل الأوطار اختلاف العلماء في زيارته صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم إنها واجبة، وقال بعضهم إنها سنة مؤكدة، وقال بعضهم إنها مستحبة. فالذين قالوا بالوجوب استدلوا بما رواه الدارقطني وابن عدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يزرني فقد جفاني. وبما رواه البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد من أمتي له سعة ثم لم يزرني فليس له عذر. وقد قال العلماء إن جفاء النبي صلى الله عليه وسلم حرام، وترك الجفاء واجب، وبذلك يجب على من حج بيت الله الحرام أن يتوجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كي يزوره ويصلي في مسجده، فهو أحق المساجد أن يزار، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم الأنبياء، مسجدي خاتم مساجد الأنبياء، أحق المساجد أن يزار وتشد إليه الرواحل، صلاة في مسجدي بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وقد أجمع العلماء قاطبة على سنية زيارة النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، ولم يختلف واحد منهم، ذلك لأن زيارة القبور سنة قولية وفعلية، فقد قال صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور تذكركم بالآخرة، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزروها. فقبره صلى الله عليه وسلم يدخل من باب الأولية في هذا الحديث، وإلا فكيف يزور المسلم والديه وسائر قبور المسلمين ولا يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد صار الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم لزيارته من بلاد بعيدة، ومنهم سيدنا بلال ابن رباح، فقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه بعد 3 أشهر من انتقاله إلى الرفيق الأعلى، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ما هذه الجفوة يا بلال؟ أما آن لك أن تزورنا؟ فسافر بعد هذه الرؤية من الشام إلى المدينة المنورة لزيارته صلى الله عليه وسلم. فلما وصل إلى القبر الشريف جعل يبكي عنده، فجاء الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما وقال: نشتهي سماع أذانك الذي كنت تؤذنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. فلما أذن بلال ارتجت المدينة وقالوا: أبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فما رؤي يوم أكثر باك وباكية في المدينة بعده صلى الله عليه وسلم. وأخيرا،